المعتزلة ماذا يفعلون المعتزلة في صفات الله وأسماء؟ طب يعني إيش يعني يقولون مثلا؟ يقولون نعم الله له اسم السميع، لكن سميع بلا، كيف يكون سميع ولا يسمع؟ هم يقولون ذلك، فهذا التعطيل. طب الرد عليهم، قاعدة في الرد عليهم اللي أصلناها الأسبوع الماضي، الصفة تكون في اللغة معلومة والإيمان بها وارد، والكيف مجهول وصلنا بدعة. لكن هل هي فيها رد على المعطلة في قاعدة معينة؟ قلنا لكن جيد أحسن. نعم. القول في الذات كالقول في الصفات، يعني إيش ده كلام عجيب شوية، يعني إيش القول في الذات كالقول في الصفات؟ والكلام مش كده، مش هي دي القاعدة، هو قدم وأخر، تقديم والتأخير. أحسن. القول في الصفات كالقول في الذات. طب التفسير معناه إيه؟ الإخوة ممتازة كده هنشرح الصدر. طيب بس شرح القاعدة هذه، القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذو، يعني احنا بنلزم الخصم دائما لما تناقش مع أحد يعارضك تأتي إلى المتفق عليه بينك وبينه، وثم تأتي إلى المختلف فترد على المتفق عليه. إيش الاتفاق الآن؟ نحن بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة اتفقنا على إيش؟ إثبات الذات. أحسن. أثبتنا الذات واختلفنا، فنحن نقول لهم القول في الصفات كالقول، طالما اتفقوا معنا في الذات لا فرق، لأن الصفة معنى قائم بإيش؟ بالذات. فيبقى القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. إذا قلتم أن الله جل وعلا له ذات مقدسة وأثبتتم ذلك، وأثبتتم أيضا الاسم السميع، فنحن نقول إذا أثبتتم ذلك عليكم لزاما أن تثبتوا إيش؟ المعنى القائم بهذه الذات. يبقى القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوها. النهاردة إن شاء الله سنأخذ صفتين من صفات الله الثبوتية، ثم نبدأ ونستهل تأصيلا كتاب القاعدة، وده كتاب من أهم الكتب التي صنفها شيخ الإسلام في توحيد الإلهية. أقول من الصفات الذاتية الثبوتية الأولية، والأولية هي أخص صفة من صفات الله لله في علاه. فالله جل وعلا أول، ليس شيء قبل الله جل في علاه، الله أول كل شيء. دلالة هذه الصفة، احنا قلنا ان القاعدة في الصفات ان الصفات كلها توقيفية. يعني ايش توقيفية؟ يعني لا بد نأخذها من الكتاب والسنة. فنقول صفة الأولية هي أخص صفات الله لله في علاه، ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله بالسنة نصا واستنباطا. أما النص فقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الاسم، لكنه ما تكلم عن الصفة. نحن قلنا إذا ذكر الله الاسم فقد ذكر الصفة، للقاعدة التي قاعدناها، وهي كل اسم يتضمن صفة كمال. طب الاسم الآن الأول يتضمن صفة الأولية، هو الأول إذن يتضمن صفة الأولية من الكتاب. وأما من السنة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الأول، ثم يفسر ذلك ليس قبلك شيء. والمشار إليه أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء معه أو قبله سبحانه وتعالى. هذه الدلالات التي تثبت هذه الصفة. إذا أثبتنا لله جل في علاه الأولية، كيف نتعبد الله بهذه الصفة؟ كيف يتعبد المرء بعدما علم أن الله هو الأول؟ كيف يتعبد بهذه الصفة؟ أقول التعبد بهذه الصفة على أنواع، أولها الرد على الفلاسفة. إذا اعتقدت اعتقادا جازما بأن الله هو الأول وأن الله كان ولم يكن شيء مع الله، فإني أرد على الفلاسفة بالقاعدة التي قاعدوها في مسألة التسلسل. تعرفون التسلسل؟ يقولون بالتسلسل، ونحن نقول نمنع هذا التسلسل، إذ لا شيء كان معه الله جل في علاه، ولا تسلسل لأي شيء، الكل كان عدم وما كان إلا الله جل في علاه، والعبد ما كان في هذا الكون إلا بعدما خلقه الله جل وعلا وأسبغ عليه نعائمه. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم الله جل في علاه كونه وخلقه وأسبغ عليه نعائمه ظاهرة وباطنة وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. إذن أول شيء أتعبد به لله جل في علاه بأن الله هو الأول، أرد على الفلاسفة الذين يشوشون على عقائد الناس، وهذه ظهرت جدا في عصور شيخ الإسلام تيمية، فأرد عليهم بأنه لا تسلسل، بل الله جل في علاه هو الأول وما شيء كان مع الله جل في علاه. الأمر الثاني العجب، داء عضال، مرض هو أشد الأمراض أو أشد الأدواء التي تميت القلوب. المرض هذا ما يأتي إلا بالتخلف عن فهم أولية الله جل في علاه. فداء العجب يورث الكبر، والكبر يورث النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. وأصل الكبر هو العجب، أن يعجب الإنسان بعلمه أو يعجب الإنسان بقوته أو يعجب الإنسان بغناه بماله أو يعجب الإنسان بعزوته، يعجب الإنسان بكثرته وكثرة من معه. التعبد لله بصفة الأولية يبطر داء العجب من القلب، لأنك إذا تدبرت بأن الله هو الأول إذا مبتدأ كل شيء من من؟ من الأول سبحانه وتعالى، هو الذي ابتدأ خلقك، وهو الذي ابتدأ النعائم التي أنت فيها، هو الذي علمك، هو الذي أطعمك، هو الذي سقاك، هو الذي أعطاك، هو الذي أوجدك في هذه الدنيا على الإسلام. فأنت بالتدبر في أولية الله تعلم أولا العلم الذي أنت فيه لست الذي أتيت بهذا العلم، وما جاءك العلم من عند يد نفسك، وليس لك أن تتنطع وتقول إنما أتيته على علم عندي، بل ستقول الله هو الأول، ابتدأ هذا العلم بأن علمني من جهل. وتذكر قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ليس لك فيها شأن، وتذكر كلام شيخ الإسلام تيمية وهو يقول ليس مني شيء ليس بي شيء وليس لي شيء، أن الأمر كله لله، أوله ونهايته لله جل في علاه، هو الذي رزقك بالإسلام، وهو الذي رزقك بالعلم، وهو الذي رزقك بالقوة، وهو الذي رزقك وابتدأ كمال ما أنت فيه منه سبحانه وتعالى. فينطمس ويندثر داء العجب من قلبك عندما تعلم أن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ الخير الذي أنت فيه، وهذا تعبد بأولية الله. أول العلم الذي تخطيته أنت من الله، أول الرزق الذي جاءك من الله، أول القوة التي أنت فيها من الله جل في علاه، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه أولية الله جل في علاه، هو الذي ابتدأ الخير الذي أنت فيه، فلا يمكن أن يصل إليك داء العجب، ولا تنظر إلى الناس باحتقار، لأن الذي أعطاك ذلك هو الله، ويستطيع أيضا أن يمنع منك ذلك، بل يسحب منك هذه النعائم التي أوصلها إليك. أيضا التعبد، ذكر الله، أفضل عبادة على اللسان هو ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح الرجل وهو يستنصحه في آخر عمره قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وكفى بالذاكرين فضلا أن الله يذكر من ذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير، ملأ خير منه، بدل خير منه. أقول ذكر الله جل في علاه ليس منك، الله جل في علاه بأوليته هو الذي ابتدأ على لسانك أن تذكره، ثم بعد ذلك قبل منك هذا الذكر، ثم كافأك بأنه قد ذكرك في الملأ الأعلى. أي نعمة يمكن للإنسان أن يتصورها وينظر فيها ويراها أنها من ربه الجليل، أنه ما ذكر الله إلا بأولية الله، وما سجد لله ليرتفع درجة إلا بأولية الله. فكيف يهفو قلبك إلى خالقك، إلى الذي ابتدأ النعائم لك؟ فإنك إذا قلت لا إله إلا الله والله ليست منك، هي من الأول، هو الذي ابتدأ ذلك على لسانك، ثم كافأك بعدما ابتدأ ذكره على لسانك، كافأك بأن ذكرك في الملأ الأعلى. ما منا من أحد إلا ويعصي الله جل في علاه، يعني كمال التعبد لله بالأولية، ما منا من أحد إلا وقد عصى ربه جل في علاه، ما منا من ملائكة، كل منا يخطئ، كل منا يذل، كل منا يعصي الله جل في علاه ليل نهار، ما في وقت وإلا وكل منا يعصي الله جل في علاه، إما بقلبه بالتفكير في غير الله جل في علاه، بشهوة في هذه الدنيا، بانعزال القلب عن ذكر الله جل في علاه، أو باللسان بسب أو شتم أو غيبة، أو بالنظر للمحرم، ما من شيء فينا إلا وهو يعصي الله جل في علاه. فكيف نتعبد لله بالأولية ونحن نعصي الله؟ نقول أولا إن الله جل في علاه سحب عنك تأييده وسحب عنك حفظه لأمرين اثنين، إن كنت مؤمنا فإن الله جل في علاه أراد أن يردك إليه ردا جميلة، وهذا من أولية الله جل في علاه، أنك بعدما تعصي تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون، فتذهب لتتوب إلى الله، وهذه التوبة ليست منك. ولذلك اعلموا إخوة الكرام، كثير منا والله أنا على هذا الحال، أنا تعبت وال أرجو من الله أن يوفقني للتوبة وما أتوب، وهذه التوبة ليست بأيدينا، والله ليست بأيدينا ولا بقلوبنا، مع أن الله أمر بها، لكن التوبة ليست بأيدينا. فإن العبد يعصي ويتعدى حدوده يريد أن يتوب والتوبة لا تكون منه، التوبة لا تكون إلا من الأول. والدليل على ذلك قول الله تعالى في الذين خلفوا، ماذا قال؟ قال ثم تاب عليهم ما تابوا من أنفسهم. أبدا والله، إن الأول هو الذي ابتدأ لهم التوبة، أوزع في القلب أولا الندم على المعصية، ثم بعد ذلك وفق اللسان أو اليد أولا، ثم وفق اليد، ابتدأ أولية الله هنا، وفق اليد أن ترتفع لتتضرع وتتذلل وتتمسكن، ثم وفق اللسان أن يخشع ساكنا لربه جل في علاه، يعترف بذنبه، يذكر يونس ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيتعبد الله ويعتقد في أولية الله، فيقول توبتي ليست بيد، توبتي ليست إلا بيد الأول سبحانه وتعالى. فتعلم كيف المنة عليك من الله بعدما عصيت الله، وهو قادر على أن يأخذك، لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ولكن الله جل في علاه ابتدأ الخير لك بأولياته أن وفق قلبك إلى الندب في المعصية، ثم بعد ذلك وفق لسانك للذكر بالتوبة، ثم رفع يدك أوليتها هي التي وفقتك لذلك، رفعت يدك توبة لله، ثم بعد ذلك قبل توبتك سبحانه من نعائمه. أيضا ما منا من أحد إلا وله مطلب عند ربه، فالطمع في الدين محمود، والطمع في الله هو فقه لا يصل إليه أي أحد، ووصل إليه أيوب، بين لنا قاعدة عظيمة في التعامل مع الكريم، إذا لقيت كريما ليس من أهل الدنيا، إذا لقيت كريما من أهل الدنيا فإن أكثرت عليه ماذا سيقولون؟ إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، لسانك هيتقطع بعد كده، صح ولا لا؟ لكنك تطمع في كريم ليس لكرمه حد وليس لكرمه بعض. يقول جل في علاه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما من شيء سبحانه جل في علاه. فأنت عندما ترى أن أيوب بعدما أغناه الله جل في علاه وأنزل عليه جراد من الذهب وهو يحسو الذهب، فقيل له وحيا من الله ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركتك. اطمع في كرم الله جل في علاه. ما منا من أحد إلا ويعلم أن الخزائن، خزائن السماوات والأرض هي بيد من؟ الله. لكن من الذي وفق ليطلب؟ من الذي وفق ليرفع يده؟ فقه عمر بن الخطاب رست لنا هذه القاعدة أيضا. عمر بن الخطاب يقول لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم لما؟ فقه أولية، لأنه يعلم أن أولية الدعاء ليست منك، توفيق رفعة اليد والتذلل وبكاء القلب قبل بكاء العين لتطلب فتنال من الله جل في علاه، وتصدق فتصدق لا تكون منك، تكون من الأول الذي أوليته هي التي لابد أن تصل بها إلى آخريته سبحانه جل في علاه. فالله هو الأول، هو الذي ابتدأ لك أن تدعوه، وهو الذي يعقب بعد ذلك بأن يستجيب لك الدعاء. هذا تعبد الله بهذه الصفة العظيمة الجميلة الجليلة الكاملة، صفة الأولية، أولية الله جل في علاه. أختم بالتعبد بهذه الصفة قصة تبين لنا كيف أن الله يميز بين عباده ويفرق بين عباده من يتقن صفات الله ويتقن كيف يتعبد لله بهذه الصفة. ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص والثالث أعمى، ثلاثة جاءهم الملك ليبين لنا الله جل في علاه، ليعلمنا كيف نعتقد في الله حق الاعتقاد ثم نتعبد لله حق التعبد. جاء الملك للثلاثة فقال للأول ماذا تطلب؟ فقال الأطلع قال أطلب شعرا بدلا ما قذرني الناس مما أنا فيه. بعدما منحه الله الشعر الجميل قال له أي المال تحب؟ فالأول قال البقر، والثاني قال الإبل، والثالث قال الغنم، فأعطى كل واحد ما أراد. والأعمى نفس الأمر قال أريد البصر، والأبرص قال جلدا طيبا يبعدني عما قذرني الناس منه. قال أي المال تحب؟ فأعطاه ما يحب من المال. انظروا إلى الثلاثة وانظروا إلى أولية الله جل في علاه كيف تطبق على هذه القصة العظيمة. بعدما منح الله كل إنسان ما تمنى من الثلاثة، وأعطاه الوادي من الإبل والآخر وادي من الغنم والثالث وادي من البقر، جاء الملك على صورة رجل فقير فقال للأول أعطني مما أعطاك الله. فنظر إليه فقال ماذا قال؟ قال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعلمك، كنت أبرص قذرك الناس وكنت فقيرة؟ فقال له لا، إني ورثت هذا المال كابرا عن جحد بأولية إيش لا دل في أولاه، مع أنه لا بد ألا يتمثل بقول فرعون ومن مع فرعون قارون عندما قال أوتيت وعلى علم عندي، لا هو قال ورثت ذلك كابرا عن كابر. طب الكابر الجد الأكبر ورثه عن من؟ من الذي أورثه إياه؟ أولية الله جل في علاه. ولذلك لما جحد بأولية الله قال صيرك الله إلى ما كنت فيه، فالله جل وعلا أذهب عنه هذا الملك أو هذا المال، وأذهب عنه أيضا الشفاء عن البرص. وجاء للثاني فقال له أعطني مما أعطاك الله، ماذا قال له؟ قال الحقوق كثيرة. وأيضا جحد بأولية الله عندما قال كنت أراك يعني أطلع الناس يتقززون منك وقد أعطاك الله ما أنت فيه، قال لا ورثت ذلك كابرا عن كابر، فقال سيرك الله إلى ما كنت عليه إن كنت كاذبا. ثم جاء للثالث فانظروا كيف تعبد الثالث لله بأوليته، فقال نعم إني كنت فقيرا فأغناني الله، نظر إلى أولية الله. ولذلك من جحد بنعائم الله لا يلومن إلا نفسه، ومن شكر فإن الله يشكر، ومن أعطى فإن الله يعطي ويخلف. فقال كنت فقيرا فأغناني الله، وكنت مريضا فشفاني الله. انظر يا هذا من هذا الوادي أي المال أحبب فخذ ما شئت. ماذا كانت المكافأة عندما أقر بأولية الله جل في علاه؟ قال ثبت الله لك هذا الخير. هذه التي يمكن للإنسان أن يتدبرها في صفات الله، ثم يجلس يمعن النظر في هذه الصفة وينظر هل تعبد الله بها، هل بكت عينه عندما رأى نفسه في نعمة فقال والله إن الله هو الذي ابتدأ هذه النعمة، ثم شكر بعدما شكر بكى أكثر من بكائه الأول، قال والله شكري لهذه النعمة تثبيتا للنعمة هو من أولية الله، لأن الشكر من؟ ولذلك قال داود أو بعض بني إسرائيل في الإسرائيليات قالوا كان يتضرع لله جل في علاه ويقول كيف أشكرك والشكر منك نعمة، تسلسل الشكر نفسه ليس مني بل هو من الله جل في علاه. إذن الصفة الأولى من الصفات الذاتية التي لابد لكل امرئ أن يتدبرها ويتعبد بها لله الأولية. الصفة الثانية الآخرية، آخرية الله جل في علاه، هذه أيضا صفة سلبية قد انتفت. صح انا واهم وانتم مستيقظون. وهذه الصفه صفه ثبوتيه فعليه الاخر، لا نتحاور بقى الان، الاخريه صفه فعليه الوزن واحد، اخريه فعليه وزنها واحد. طيب انا اريد اخ يفرق لي بين الذاتيه والفعليه، الفرق بين الصفات الذاتيه والفعليه، تفضل. وبعد الخلق يعني لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، لا يصح أن أقول يتصف الله بها في وقت ولا يتصف بها في وقت آخر. طيب الفعلية مرتبطة، نعم يعني معنى ذلك أنها تتجدد، والفرق بينها وبين الذاتية أحسن تمس الكلام متأكد كيف ها؟ طيب ما هو من الأدب وكلم الله خطأ. تكلم الله موسى متى؟ حينما جاء إلى أحسنتم. طب الضحك صفة اللي قال الأخ، الضحك صفة فعلية ممكن يتصل الله بوقت، إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ ماشي. طب وجه الدلالة صح أحسنت. ضحك الله عندما قتل سين صاد وصاد بعدما تاب ضحك الله له لأن الاثنين هيدخلوا في الجنة، نعم صحيح. إذن صفة الآخرية صفة ذاتية ثبوتية ذاتية ثبتت لله بالكتاب وبالسنة. فقلت أنا أبعد يعني قليلا عن المناهجية حتى ترتب قلوبنا بذكر الله. الآخرية ثبتت لله بالكتاب، قال الله تعالى هو الأول والآخر، وجه الدلالة أن الآخر اسم من أسماء الله جل في علاه، يتضمن صفة الآخرية صفة كمال وهي صفة الآخرية. الآخر اسم أسماء الله وهي صفة صفة كمال وجلال وجمال لله جل في علاه. ومن السنة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانه جل في علاه. آخرية الله كيف يتعبد الله بالآخرية، كيف يتعبد لله بآخريته؟ لابد أولا أن تتدبر أن كل شيء له زوال، وتعلم أنك لك آخرية والله ليس له آخرية، وتستحضر آخريتك بأن آخريتك بيد الآخر سبحانه وتعالى، وآخرية الكون كله بيد الآخر سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكيف يتعبد المرء بهذه الآخرية؟ يعلم أن آخريته بيد الله جل في علاه، وأن الأعمال بالخواتيم، وهذه الخواتيم بيد الآخر سبحانه جل في علاه، فيتضرع لربه ويتدبر أن آخرة المرء بيد الله، ويتعبد بأن آخرته بيد الله جل في علاه، فيتضرع أن الله تعالى يختم له في آخر حياته بالتوحيد وبالهدى وبالتقى وبالإحسان. فإن الأعمال في الخواتيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: إذا أحب الله عبدا، انظروا إلى الآخرية، قال: إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل الخير ثم قبضه على هذا العمل. إذا ختم له بإيش؟ بالصالحات، وهذه من آخرية الله جل في علاه. فإن آخرتك في هذه الدنيا بالله جل في علاه، وآخرتك يوم القيامة بيد الآخر سبحانه جل في علاه. فآخرتك بيد الله، أنت تتمنى أن يختم الله لك بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأذكر في ذلك أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يتدبرون أسماء الله الحسنى، وكانوا يتدبرون صفات الله ويتعبدون لله بها. انظروا إلى عمر بن الخطاب، كان ما يحفظ القرآن إلا 10 آيات 10 آيات، حفظ البقرة في 6 سنوات، 10 آيات 10 آيات، يتعلم القراءة ثم يحفظ 10 آيات ثم يعمل بها تعبدا لله جل في علاه. ولذلك كان يصف لنا ابن عمر ذلك، قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن على نور الإيمان، فتم نور الله في قلب المؤمن. هذا أبو زرعة رحمه الله ورضي عنه جبل من جبال أهل العلم، جبل من جبال الحفظ، ثقة ثبت، حتى أن الإمام مسلم كان يعرض عليه صحيح مسلم فيقرأ في صحيح مسلم ويقول: هؤلاء القوم ما أرادوا إلا الشهرة، لأنه أخذ كثير من أحرف الأحاديث على مسلم في الروايات، منها أحاديث الزبير عن جابر. الغرض المقصود، أبو زرعة كان ثقة ثبتا، كان رجلا راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجتهدا جهبدا، كان ينقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. انظروا كيف تعبد لله بالآخرية، فكافأه الله عند استحضاره بأن آخرته لا تكون إلا بيد الآخر سبحانه وتعالى. كان على فراش موته واجتمع المحدثون عنده يذكرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول القائل منهم: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، يذكر أحاديث. فقال له أبو زرعة: ليس هذا بأشبه بحديث فلان، هو أشبه بحديث فلان، هذا الحديث عندي. أبو زرعة يتكلم وهو يموت في الرمق الأخير، قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات. انظروا إلى آخرية الله جل في علاه. الله الآخر لما اعتقد بأن آخرته لا تكون إلا لله، واعتقدها في قلبه جزما وتعبد بها، ما كانت آخرته إلا بالله، ورطب الله لسانه بلا إله إلا الله ثم مات عليه. وهذا الإمام مسلم العلم الفذ، الإمام مسلم ثاني علماء الأمة، وكتابه ثاني أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد كتاب البخاري. الإمام مسلم كيف كافاه الله بتعبده لآخريته سبحانه وتعالى، هو بعدما علم أن الله هو الآخر وأن آخرته بيد الله، قد ابتدأ أولا الإحسان فختم الله له بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله جل وعلا هيأ له أسبابا للآخرية الصالحة. جلس في مجلس التحديث مذاكرة مع بعض العلماء، فذكروا له حديثا لم يعرفه مسلم، وهذه كانت تتعب جدا المحدث انه يذهل عن حديث، فقام طيلة الليل معه ثبت من التمر وينظر في كل المصنفات، يأخذ تمرة ويقرأ الحديث، يأخذ تمرة ويقرأ الحديث، حتى ظفر بالحديث فأخذ التمرة فحمد الله وهو ينظر للحديث يقرأه، فمات على ذلك، مات وهو يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت في واقعنا المعاصر، انظر للشيخ كشك رحمة الله عليه، كان دائما ينافح عن دين الله، وكان دائما يرشد الناس على الخير، وكان دائما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. انظروا إلى آخرية الله كيف تفضل الله بآخريته على آخرية هذا الرجل، وكانت الآخرية بيد الله، فما مات إلا وقد سجد لله سجدة قد تمناها أولا، لأنه دعا الله ألا يقبضه إلا ساجدا. فانظروا إلى الآخر سبحانه جل في علاه، آخرة كل إنسان وموت كل إنسان بيد الملك المقتدر. فإذا تعبدت لربك بأن الآخرية بيده واعتقدت ذلك اعتقادا جازما والتجأ قلبك إلى صاحب الآخرية، فإنك لا يمكن أن تكون آخرتك إلى الشيطان، لأن الشيطان يقعد عند رأس المرء عند موته عند آخرته، يقول إن أباك مات على النصرانية، إن أباك مات على اليهودية، إن أباك مات على المجوسية. هذا هو الدين الحق، بل ويمثل له أباه وأمه. وهذا الذي حدث، حدث مع صناديد أهل العلم، حدث مع الإمام أحمد، تمثل له الشيطان وقال له يا أحمد الآن، يعني الآن أخذ منك، أنت في آخر رمق ولا أحد يستطيع أن ينقذك مني الآن، وهو يقول لا، وابنه يقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، وهو يقول للشيطان لا. فابنه اندهش بعدما كانت الإغماء على الإمام أحمد فأفاق، فقال له يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا، يستغرب يندهش. الرجل أحسن أولا فآخرا لابد يكون له الإحسان. فقال له ليزيل الاندهاش، قال تمثل إليها الشيطان فقال لي الآن، الآن أصغر منك يا أحمد وأنا أقول لا، لا يعتقد في آخرية الله. فالله جل وعلا وفق الإمام إلى أن يموت على لا إله إلا الله، نظن ذلك به وإن شاء الله نراه مع الإنسان في الفردوس الأعلى. فهذا الإمام كش الله جل في علاه أماته وهو ساجد، وهو ساجد قبضه الله نظرا لآخرية الله. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم إلى التعبد لله جل في علاه بصفاته العلية الكاملة، نعرف كل صفة ونعرف كيف نتعبد بها لله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.